هو باختصار القرد من خصيصته لا يشترك معه فيها حيوان ثاني أبدا، أنه لا يبتغي الرزق إلا بالحيلة. حتى لو وضعت قدامه أنت جيب طبق مثلا فاكهة معينة أو طعام معين حط له إياه، ما بيجي بياكله بسرعة، بدور عليه بلف عليه كيف لحتى ياخده بالحيلة وهو إله، عرفت كيف؟ هيك هيك هيك الله خلقه، عرفت هيك؟ فالذي يبتغي الرزق بالحيلة يستحق أن يكون قردا. أصحاب السبت هيك عملوا من خبث، هذا من الخبث، الخنزير لا يأكل إلا خبيثا، فلما أكلوا خبيثا كانوا خنازير. خسف ومسخ وقذف. مسخ شو أن يمسخوا على شيء آخر. في المسخ حصل في يعني في بحال على مستوى الأفراد، هو مسخ بعض الناس حميرا بسبب مسابقتهم للإمام، هذا حصل. نعم، شيخ لابن حجر عسقلاني قال ذهبت إلى بلاد الشام فقرأت على شيخي مدة شهر وكان يضرب بيني وبينه بستار وهو يقرئني الحديث، قال فبعد شهر اطمأن لي فكشف الستار بيني وبينه فإذا رأسه رأس حمار. ابن حجر العسقلاني قرأ على شيخ من الشام، قرأ الحديث يعني مدة شهر، كل مدة شهر كان ضارب بينه وبينه ستار لا يعني ما يراه، بعد شهر اطمأن له فكشف الستار فإذا رأسه رأس حمار، قال وكيف حصل بك؟ قال قرأت الحديث فاستبعدت وقوعه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم حين يسابق إمامه أن ينقلب رأسه رأس حمار، قال فقرأت الحديث فاستبعدت وقوعه فإذا أنا كما ترى. هذا مسخ. يعني أمتنا بس مش عامة، الله أعلم، يعني لن تقوم الساعة حتى يكون في أمتي قذف قذف ومسخ وخسف، لكن هل على مستوى الأفراد بس ولا ستكون عامة؟ الله أعلم. طبعا الفرق بين الذبح والنحر أن النحر هو إلى جهة الصدر أقرب، والذبح إلى جهة الذقن أقرب، وكلاهما قطع للوريد، كلاهما فيه قطع للوريد. أما الإبل فيكون نحرها من جهة صدرها أقرب، تنحر من تحت، أما الغنم فتذبح من فوق، يعني يكون جهة القطع تكون من جهة الذقن أقرب من جهة الصدر، والإبل يكون قطعها من جهة الصدر أقرب من جهة الذقن، لذلك سمي نحر، يعني النحر وذاك يعني الذبح لقربه من النحر. ممكن قليل السبب أنه الركبة طويلة، أيوة يعني الوصول لذبح الإبل صعب، أيوة. فالنحر أسهل. ومنهم من قالهما بمعنى واحد وبيعني صورة واحدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قصة البقرة هي القصة التي سمى الله بها السورة، وهذا إن كان يعني شيئا فإنما يعني أن قصة البقرة تختصر سورة البقرة. قصة البقرة تختصر سورة البقرة، حتى يسمي الله تعالى سورة باسم قصة فيها، هذا يعني أننا نريد أن نعتني بالقصة عناية خاصة. فكل المعاني التي دلت عليها سورة البقرة اختصرت وجمعت وأجملت في قصة سماها الله بقصة البقرة. قلنا لما بدأنا بالسورة السورة في الأصل من معاني كلمة البقرة أنها تعني الدنيا، من دلالاتها أنها تعني الدنيا والحرص عليها، ومن دلالاتها أنها تعني الكشف عن الشيء، من بقر الشيء يعني نبشه بعد أن كان خفية، بقر يعني شق وأخرج، مثل قبر شق وأدخل، بقر بطنها يعني شقه فأخرج ما فيه. فكما أن البقرة يعني سورة البقرة كشفت عن مكنونات الدين، فكل قضايا الدين جمعت في هذه السورة المباركة، منها ما أجمل ومنها ما فصل. لكن السؤال، لماذا جعل الله البهيمة التي تذبح بقرة ولم يقل لهم اذبحوا شاة أو اذبحوا إبلا أو اذبحوا عنزا أو دجاجة أو نحو ذلك؟ لنفس المعنى الذي من أجله جاءت كلمة البقرة. هم لماذا يريدون، ماذا يريدون من موسى؟ يريدون من موسى غير الدنيا، يعني هم ماذا يريد موسى؟ ماذا قالوا؟ ادعوا لنا ربك يبين. ما معنى يبقر؟ ادعوا لنا ربك يبقر، يبين يعني يكشف الخفي، يكشف المستور. أي البهائم فيها معنى كشف المستور؟ البقرة. فجاء الأمر بذبح البقرة لأنها أكثر البهائم دلالة على كشف الأشياء. كلمة بقرة ففي هذا المعنى، ولأن البقرة تناسب بني إسرائيل أكثر من غيرها. الإبل تدل على الآخرة، لما؟ لأنها الوحيدة المركوبة، الوحيدة المركوبة من الأنعام، الوحيدة المركوبة من الأنعام. البقرة لا تركب، ولما ركب رجل على البقرة التفتت له وقالت له ما لهذا خلقت، ليس كذلك؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بقرة تتكلم؟ قال نعم، وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس، وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. البقرة لا تتكلم، البقرة لا لم تخلق لي لتركب، وهي تعلم هذا. إذا نستدل من هذا أن البقرة تعلم لما خلقت، تعلم أنها خلقت لتحرث، وخلقت ليشرب لبنها، وليؤكل لحمها، وليلبس جلدها، ويعني لتكون دلالة على الدنيا. الإبل لا، الإبل هي الوحيدة المركوبة من بين كل الأنعام. طيب ما يعني ما هو ارتباط الركوب بالآخرة؟ إذا كانت البقرة تدل على الدنيا، فلما كانت الإبل تدل على الآخرة؟ غير هيك، ركون الدنيا، ركون لها الدنيا، والبقرة الإبل هي الدوام، يعني سير هي الدوام أو الطول كانوا عليها بالسفر. ماذا أمر الله تعالى الراكب أن يقول؟ كمل. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دعاء الركوب دعاء آخرة، دعاء الركوب لتستوى على ظهورها ثم تذكر وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كل مسافر يذكر أنه عائد إلى ربه، كل راكب يعلم أنه عائد إلى ربه، وكل ساكن هو أبعد عن يعني فكرة العودة إلى الله عز وجل. أما التحرك والمشي والركوب والانتقال، هذا كله يعزز فكرة الانتقال إلى الآخرة. وهذا أمر بدهي عند الناس، كلما سكن في مكانه كلما، يقول لك الإنسان إذا جلس في مكان تجذر فيه، تشبص فيه، تمسك فيه، فأبى أن يتركه. أما إذا كان كثير الانتقال ينتقل من هنا وهنا، حينئذ حين تقول له انتقل إلى الآخرة، وأنا كل عمري أنتقل، انتقالي عادي يعني أمر اعتدت عليه. فكلما كان الإنسان أكثر ركوبا كلما كان أكثر تذكرا لركوبه الأبعد الذي سيكون إلى الآخرة. البقرة لا، البقرة دليل المكوث، لأن الذي يبتغي بقرا إنما يبتغيه لأمور، منها حرث الأرض، ولا يمكن أن يحرث الإنسان أرضا في طريق، في طريق سفر، لا، يمكث فيها، لذلك فهو أقرب إلى الدنيا. فالبقرة تناسب بني إسرائيل رحمك الله أكثر مما تناسبهم بهيمة أخرى. فالقصة طبعا يعني فيها كثير من التناقضات أو الاختلافات كما قال ابن كثير رحمه الله، وأغلبها بل إذا لم نقل تسعة أعشار القصة فيها زيادات بني إسرائيل من أهل الكتاب وكتب أهل الكتاب وصحف أهل الكتاب وغيرهم. لكن حتى في اختلاف القصص درس لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، درس دلت عليه القصة، يعني يعلمنا الله في قصة البقرة أمرا، هذا الأمر نتعلمه من خلال اختلاف قصص بني إسرائيل في قصة البقرة. كيف يعني؟ مما يعلمنا الله تعالى في قصة البقرة ترك التكلف، وسيأتينا الكلام على التكلف إن شاء الله بتفصيل. ترك التكلف، ألا تتكلف أمرا يعني لم يكلفك الله به. ومنه أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لكن لما شددوا شدد الله عليه. طيب، ترك التكلف ألا يعني أنك حينما تأتيك القصة بكل يعني بكل أنواعها وأشكالها وتفاصيلها أن تترك تكلف رؤية أي قصة ثبتت أكثر، وتعتني بالذي أراد الله لك أن تعتني به، بالعبرة التي أراد الله عز وجل. فهذا تنوع قصص قصة البقرة أو روايات قصة البقرة عن بني إسرائيل فيه درس لنا. لما قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، تطاحن المفسرون أي بعض أراد الله، أي بعض ضرب به قتيل البقرة، أي بعض، الفخذ ولا الجذع ولا الصدر ولا الرأس ولا ببعضها، البعض يعني يصدق على أي جزء، صح ولا لا؟ هذا درس لك. كان بإمكان الله أن يقول فقلنا اضربوه بفخذها، فقلنا اضربوه برأسها، فقلنا اضربوه بجذعها، فقلنا اضربوه بذراعها، صح ولا؟ قال فقلنا اضربوه ببعضها، هذا تطبيق عملي. هل تعلمت من القصة ولا ما تعلمت؟ إذا كنت تعلمت من القصة لن تسأل عن البعض. إن تعلمت القصة ودرست ما في القصة لن تسأل عن البعض. بس ليش أقوى الشيخ بالذي بين كتفيه؟ في روايات، في روايات. إذا قلت أنت طاحن، سيأتينا في ال في ال سيأتينا في في في الآية التي فيها فقلنا اضربوه ببعضها، روايات. ما هو البعض الذي قتل به ضرب به قتيل البقرة؟ مما تثبت فيه أنك تعلمت من قصة البقرة ألا تسأل عن البعض، باعتبار أنه ما ثبت عن معصوم، وما لم يثبت عن معصوم وتضاربت فيه الأقوال بحيث لا جمع، يعني لا إمكان للجمع، حينئذ ترك الجدال فيه أولى. طيب، مما هذا مما ذكره طبعا شيخ الإسلام في المقدمة أن تذكرون، قال مما يعني من العلم الذي لا ينفع أن تبحث وراء أشياء لم يرتب الله تعالى عليها علما، صح؟ كبعض قتيل البقاء، بعضهم يعبر عن هذا بالخشب الذي بنى منه موسى سفينته، هذا إن بناها من خشب أصلا. ما هو الآن الخشب الذي بنى فيه، من قال لك بناها من خشب؟ حتى قولك بناها من خشب في تكلف، وقالوا وحملناه على ذات ألواح ودسور، اللوح يصدق على لوح الخشب وعلى لوح الحديد وعلى لوح الحجر، صح؟ ألم يقل الله تعالى عن في موسى وألقى الألواح، ألقى الأخشاب؟ لا، ألقى الحجارة اللي كان كتب عليها كلام الله في التوراة. طيب قد يكون الألواح هذه كالألواح تلك، بناها من ألواح حجارة، بناها ألواح حديد، بناها من ألواح جاءتهم من مكان يعني آخر. حتى قولك ألواح من خشب فيه تكلف. خلاصة التكلف، وسنتكلم عليها في تفصيل إن شاء الله، خلاصة ترك التكلف في كتاب الله تعالى آية واحدة تدل على هذا صراحة، هي في أواخر سورة صاد، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ليس في القرآن أخت لها. ترك التكلف هو أن تترك ثلاثة أشياء، إن تركتها فلست متكلفا. أن تترك التكلف هو أن تترك ثلاثة أشياء: ألا تتكلف ما لا علم لك به، اثنين ألا تتكلف ما لا قدرة لك عليه، ثلاثة ألا تتكلف ما لم تؤمر به. والله لو التزمت الأمة اليوم بهذه الثلاثة لما كان بين مسلمين خلاف، لا أقول بين جماعتين، بين مسلمين خلاف. لا تتكلف ما لا علم لك به، لا تتكلف ما لا قدرة لك عليه، لا تتكلف ما لم تؤمر به. كل إنسان يلتزم بهذه الثلاثة يعيش سعيدا، ويعيش غيره معه سعيدا. وهذه خلاصة قصة البقرة. قال: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. نلاحظ أن في كثير من خطابات موسى لقومه كان يقول لهم يا قوم، هنا ما قال لهم يا قوم، دلالة على أن موسى في هذه كان يريد الزجر أكثر من غيرها. قوله يا قوم فيها نوع من التحبب والتلطف والتودد، هنا كأن نبرة موسى كانت أقسى من غيرها، مع أنه في حوائل كان يقول فيها لما اتخذوا العجل يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني حتى في اتخاذهم العجل ناداهم بقوله يا قوم، يا يا يا يا أبنائي يا إخوتي يا كذا، يعني ناداهم بأسماء يتحبب لهم به. أما هنا قال إن الله يأمركم، مع أنه قال لقومه، فكان الأصل يقول لهم يا قوم. هذا يدل على أن هذا يفضي إلى ذاك، التكلف يفضي إلى كل شر، ومنه أن يتخذوا العجل، ومنه أن يطلبوا رؤية الله جهرا، ومنهم أن لا يعجبهم من والسلوى، ومنه ومنه ومنه، كل ما كان قد وقع فيه بنو إسرائيل من المعاصي والتجاوزات كان بسبب التكلف، كان بسبب التكلف. خلاصة القصة أن رجلا من بني إسرائيل قتل، قتله أخوه، قتله ابن أخيه، قتله صاحبه، هذا ليس من شأننا من التكلف أن نبحث عن قاتله أو عن قرابته بقاتله. قتله رجل اجتمعت الروايات أنه قريب له ليرثه. طيب، فلما قتله ألصقت التهمة بأناس ليسوا بقاتلين، فرفعوا الأمر إلى نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حتى لا تكون مسبة لهم يعيرون به، أنه لو كان الأمر يقتضي بأن يدفعوا الدية ما مشكلة، أما أن يكونوا معيرين، قال فادارأتم، يعني تريدون أن لا تعيروا بهذا القاتل المقتول. فرفعوا الأمر إلى موسى باعتبار أنه يوحى إليه من ربه بأن يكشف لهم هذا القاتل. اذبحوا بقرة على ما سيأتينا في تفاصيل القصة، لما أمرهم بالبقرة، لما أمرهم بهذه الأوصاف تحديدا، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، مع أن هذه الأوصاف جاءت تبعا لتشددهم وتكلفهم، وفي الأصل ما كان يريد منهم هذا، لكن لما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، جاءتهم لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لما سألوا ما لونها جاءتهم صفراء، ليه صفراء مش حمراء؟ لما قالوا إن البقرة تشابه علينا قال لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ليه؟ كل هذا فيه دلالات، بسبب تكلفهم جاءهم أمر فيه كلفة، فمن تكلف كلف، ومن استشق شق عليه، ومن تشدد شدد عليه، والجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة، الجزاء من جنس العمل. ماذا تريد؟ تعطى، تريد يسرا تعطى يسرا، تريد عسرا ما في أكثر من العسر ولا ما في أهون من العسر، أن أشدد عليك بكل جانب. قال وإذ قال، هذه وإذ ماذا تتبع؟ تتبع تفسيرية، تتبع إيش؟ تتبع النعم. قلنا من الأول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وإذ، وكلما جاء بنعمة قال بدأها بقوله وإذ، تتبع النعم نعمة بعد نعمة. من نعم الله على بني إسرائيل التي فضلهم بها على العالمين، قلنا فضلهم يعني أعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين، أنهم قتل لهم قتيل فكشف لهم القاتل ببقرة. هذه من نعم الله على بني. أين النعمة تكمن في هذا؟ يعني أين تكمن النعمة؟ في أن يكشف الله تعالى عن قاتل ببقرة. مما ترونه مبثوثا في سورة البقرة إحياء الله للموتى، ليس في سورة أخرى ذكر لإحياء الموتى كما في البقرة. الذين قالوا أرنا الله جهرة أصابتهم الصاعقة ثم أحياهم الله، وكذلك هنا عند قصة البقرة أحيا الله قاتل عمه أو قاتل قريبه، وإحياء الله للطير لإبراهيم، وإحياء الله لعزير بعد موته 100 عام، صح؟ ففي إحياء الله، إحياء الله للموتى، هذا معنى عام موجود في كل سورة البقرة، إحياء الله الموتى، إحياء الله الموتى، ألف لام ميم. طيب، إذن ألف لام ميم موجودة في قصة البقرة، ومن معانيها أنا الله أعلم كما قال ابن عباس، أنا الله أعلم، يعني لا تسلني عن شيء ما أعلمتك به، وهذا من باب التكلف، أنا الله أعلم، ألف لام ميم. إذن وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، وهذه من قلة الأدب مع نبي من أنبياء الله تعالى، بل مع كبير من الكبراء لو لم يكن نبيا وكان كبيرا عندهم، فقولهم أتتخذنا هزوا فيه قلة أدب، فكيف ولو كان نبيا؟ كيف لو كان من أولي العزم؟ ليس نبيا من أي نبي، هو رسول من أولي العزم، بل وكليم الله. فيقال له أتتخذنا هزوا؟ ما هو الهزو؟ بأي معنى؟ ما هو الاستهزاء؟ مرت معنا قبل الله يستهزئ بهم، أيوة، أنه يعني هو لا يريد أن يكشف لهم، هو يريد أن يشغلهم بشيء. طيب بدكم تعرفوا القاتل وحذبحوا بقر. هو الآن يعني واحد بني إسرائيل لسان حاله شو دخل هاي بها؟ يعني أنت مجرد أنك عم تصرفنا، يعني هاي اسمها بالعامية أردف، يعني روح اذبح بقرة، هي معناه نروح اشغل حالك بشيء، اذهب اذهب والتزم دنياك. هزوا يعني أنت الآن تجارينا ولا تريد أن تكشف لنا القاتل، اذهب فاذبح بقرة، اذهب فالتزم الدنيا التي أنت منشغل فيها. وكان يعلم أنهم منشغلون في دنيا، روح انشغل بالبقرة، انشغل بدنياك. لذلك قالوا له أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. من اتخذ الناس هزوا جاهل، من اتخذ الناس هزوا جاهل. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا لما أمر نبي الله موسى بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة، قلنا لم يعجبهم الأمر، وإنما اعتبروا ذلك استهزاء بهم واستخفافا بعقولهم، إذ كيف يستقيم أن يؤمروا بذبح بقرة لمعرفة قاتل مفقودهم؟ فلم يستقيم الأمر عندهم. وهنا تأتي أنا الله أعلم، كذلك إذا ما أمر الله بشيء فاعلم أن الله أعلم بما أمر به، فلا تسأل عن الحكمة ولو جهلتها، فإن علمتها فالحمد لله، وإن لم تعلمها فلا تقل سمعنا وعصينا، بل قل سمعنا وأطعنا. لأن أول ما يتبادر للذهن اكشف لنا قاتلا اذبح بقرة، ما علاقة هذا بهذا؟ تأتيك أنا الله أعلم، تأتيك أنا الله أعلم، أنا الله أعلم بالذي سأكشفه وكيف أكشفه. فلا تملي على الله تعالى يعني كيف يعلم عباده. كم بقي النقطة؟ نكتفي بهذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا هي لا شية فيها يعني لا بياض فيها، معنى بالمعنى معنى لا شية يعني لا عيب. الصفراء هي لونها صفراء، الأصفر اللي هو على يعني على بيقولوا له لا لا لا هذا أحمر، هذا أحمر، هذا أحمر. الأصفر يأتي بلون بين بين الأبيض والبني، يعني شيء قريب من هاللون.